الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 16 من شهر ربيع الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس الثامن لنا من مجالس الفقه أو من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والحديث السابع وما بعده. قال عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء، بطست يعني من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات أو ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر من نحاس، خرجنا له ماء في طست أو طشت من نحاس. قال: التور شبه الطست. التاسع عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، أن يبدأ بيمينه في تنعله لبسه النعال وترجله في تسريحة شعره وظهوره وفي شأنه كله. العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم قال أبو هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كده انتهى الباب الأول أو المقدمة بتاعة كتاب الطهارة. وإحنا ذكرنا الأربع حديث، احنا كل مرة بنقول حديث واحد بس ذكرنا الأربعة دلوقتي لأن هم كلهم مرتبطين بالوضوء. فإحنا زي ما إحنا هنمشي نذكر الحديث وبعدين نذكر كل ما يتعلق به، وبالتالي لما الحديث كلها تجتمع على حاجة واحدة فإحنا بنذكرها كلها وبعدين نفصل واحدة واحدة. بداية الكلام نبدأ به في ألفاظ الحديث ومعانيه. بداية: فأتي بوضوء. أتي بوضوء، الفرق ما بين وضوء ووضوء قلنا قبل كده، ممكن أكون قلت أو ما قلتوش، إنه الوضوء بفتح الواو ده المية نفسها اللي أنا بتطهر بها، زيها الطهور، طهور بفتح الطاء، المية اللي الواحد يتطهر بها يبقى طهور، ووضوء الحاجة نفسها اللي الواحد بيتوضى بها وبيتطهر بها. الضم بقى الوضوء والطهور الفعل نفسه، فعل الطهارة نفسه. وسط الحديث لو حد خد باله انه النبي صلى الله عليه وسلم، وسط الحديث الثاني بتاع عبد الله بن زيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه مره واحده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل ايده مرتين، وبقيت الافعال ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده عمل ثلاث حاجات في وضوء واحد، غسل ثلاث مرات ومسح مره وغسل مرتين. فايه هو الحكم ده؟ هنعرفه في وقته ان شاء الله، بس انا حبيت بس انبه عشان لو حد ما خدش باله من الكلام. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بتاع عثمان بن عفان وغيره، طبعا هو مروي عن غير عثمان ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له، يحدث في نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء المكفر، الوضوء الذي يكفر الذنوب، وبرضه الصلاه، يعني احنا في حديث ثانيه هنلاقي ان الصلاه بتكفر الذنوب، برضه احاديث كتير، بس ننبه على ان الوضوء اللي بيكفر الذنوب والصلاه اللي بتكفر الذنوب هي تلك الصلاة وذلك الوضوء الذي على وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. مش أي صلاة وأي وضوء الواحد بيعتبر كده أنه خلاص ذنوبه قضيت ولا ذنوبه غفرت له، لا، الذنب الوضوء أو الصلاة التي هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص فيها واتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي واستكمل خشوعها وخضوعها هي التي يكفر بها أو نرجو أن يكفر بها، أن تكفر بها الصغائر، أما غير ذلك فلا نرجو ذلك. لكن ملمح صغير كده، ممكن حد يقول: طب أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطريقة معينة وتوضأ بطريقة معينة، أنا بيني وبينه 1400 سنة، غير بيني وبينه 1400 سنة، أنا لو شفت واحد قدامي بيتوضأ ممكن لما روح البيت أنسى هو توضأ إزاي ولا أنسى هو صلى إزاي، فممكن أصلي غير الصلاة اللي هو صلاها، أو هو مثلا كان بيستغرق في صلاته خمس دقائق أنا ممكن أخدها في دقيقتين. طب ما معنى كده أن أنا لو أنا شاكك؟ مش شاكك، وطبعا أنا عارف الحديث والصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه وصلي إزاي، لكن أكيد مش هعمل زيه 100%، أكيد هنزل 90% 80% 50%. فهل ده يبقى أنا كده خلاص مش طالع من ال، يبقى أنا هطلع كده من الأجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أن هو بيكفر الخطايا والذنوب؟ هنقول لا، ملمح صغير في الحديث هو ده اللي هيفك الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، اللي يتوضأ زي الوضوء اللي أنا عملته كده مش مثل الوضوء، يعني الفرق هنا في النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأجر والثواب بالمقاربة ليست المماثلة. المماثلة إنه يبقى زي واحد بزي 100%، المقاربة حاجة قريبة منه 90% 80%. المهم إن الواحد يجتهد قدر استطاعته أن يصل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فإذا فعل ذلك نرجو أن يكون له مكفرا لذنوبه. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، اعمل اللي تقدر عليه. مدام متأكد أن الحديث صحيح، وصلك الحديث صحيح، وبتحاول تقدر فعل، وبتحاول تعمل فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تقدر، فهذا هو فهذا هو المربوط به الأجر. طيب الملمح الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. طبعا دي فيها استحباب الركعتين بعد الوضوء، وحديث بلال بن رباح، حديث بلال بن رباح مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني أنا سمعك سبقني في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نام مرة وصحى، لا كان شاف في المنام أن بلال سبقه، فازاي بلال يسبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسأله: أنت عملت إيه أكثر حاجة أنت شايف أنك هي دي اللي قدمتك عليا؟ فبلال رضي الله عنه بيقول: ما تطهرت طهورا من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يعني بصلي زي ما ربنا يكتب لي، ركعتين، أربعة، عشرة، فأقصى أقل حاجة ركعتين، فلذلك سنة هذه الركعتان، فالركعتين مستحبتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدث بما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طب وفي حد مننا صلاته بتبقى خلصاله 100%؟ مفيش، تقريبا مستحيل ان صلاة تفضل ان الواحد يركز في صلاته 100% بحيث انه لما يدخل الصلاة ما يركز. عشان كده برضه اللي هيطلعنا من المزنق ده كلمة لا يحدث فيهما نفسه، ومع سدده وقاربه اللي احنا قلناه قبل كده، لا يحدث فيهما نفسه ان هو اللي يبدأ الكلام مع نفسه، هو اللي يبدأ يفتكر، او لما نفسه تذكره بحاجة او تجيب له سيرة حاجة هو يسترسل معاها، ما يوقفهاش، ما يوقفش الموضوع ويقول لا، يستغفر ربه ولا ولا ولا يستعيذ ويرجع تاني لصلاته. ده اللي لا يكتب له هذا، اللي لا يكتب له هذا الاجر. لكن اللي يجيله خاطر من الخواطر ويدفعه، ده لسه مستمر معنا في الاجر ان شاء الله. والعلماء برضه قيدوه بقيد تاني، ان اللي يفكر في حاجه دنيويه غير اللي يفكر في حاجه اخرويه. عمر رضي الله عنه كان يقول إني لأجهز الجيوش وأنا في الصلاة، عمر وهو في الصلاة، والحديث في البخاري، الخبر في البخاري، وهو في الصلاة بيقعد يفكر إزاي هيجهز الجيش اللي هيبعته الحتة الفلانية. ده عمل أخروي. أنا قاعد أفكر مثلا إنه إذا أنا رايح مثلا واحد رايح يتصدق مثلا في حتة معينة، واحد رايح يساعد يتيم، ولا واحد رايح يساعد يعمل مصلحة، أي فعل، في أي فعل من أفعال الطاعات. العلماء فرقوا ما بين الحديث الأخروي والحديث، الحديث في أمور الآخرة، حديث النفس في أمور الآخرة، وحديث النفس في أمور الدنيا. هذه تكتب له ويستمر معه الأجر، وهذه لا تكتب له. لذا الفكرة برضو في الآخر نرجع نقول إن هي مش حذو القذة بالقذة، يعني مش نفس، مش على السيف، مش على نفس، مش 100%. 100% دي ما حدش يقدر يوصلها، واحنا ديننا مش بيأمرنا بالمية في المية، احنا ديننا بيأمرنا بسدده وقربه وقربه على قد ما تقدر للصلاة، لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة في أسلوب التعليم المتبع، كان عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، وهم ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم العملي. إن أنا لما أقول حاجة لواحد أنا أبدأ أعملها فهو يقتدي بي، رقم واحد. رقم اثنين هو يشوف أنا بعملها زي عشان أعملها زي، عشان يعملها زي. يعني مثلا بقول لواحد مثلا اكنس الارضيه ديت، ولا اعمل اي حاجه، انا ممكن اكون عاوزها بحاجه معينه، هو يبدا يكنسها على غير مرادي مثلا، او فانا الافضل ان انا ابادر بنفسي واعمل الحاجه عشان هو اولا ياخد مني قدوه، وانه يعرف ان انا مش عشان مثلا مش عايز اعملها ولا ايا كان، او لا ليا فضل ايا كان، المهم لا أنا أعمل بنفس الحاجة أولا، يقتدي بي ثم يرى كيف أنا أفعل. ندخل بقى في الموضوع، في الوضوء. احنا تقريبا خدنا الوقت كله في، مش مشكلة. طبعا احنا المعتاد عندنا ان احنا بنقسم لما بنيجي نتكلم على الوضوء ولا الصلاة ولا الصيام، احنا بنقول شروط الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مش عارف، بنقسم الحاجات دي ثلاث حاجات او اربع حاجات. طب ليه التقسيمه ديت؟ التقسيمه دي مهمه جدا. انا ممكن اجي اقول احنا نتوضى 1 2 3 4، اللي عايز يتوضى يبقى يعمل 1 2 3 4. طب ليه بنقسم؟ التقسيمه دي مهمه لاجل ان تعلم اذا نقصك شيء من بعض من من من اشياء ممكن وضوءك يصح، لكن من حاجات تانية وضوءك لا يصح. فانت محتاج تعرف ايه اللي وضوءك يصح بيها، وايه اللي وضوءك لا يصح بيها، واللي وضوءك لو تركتها ممكن عادي تمشي الموضوع، واللي وضوءك لو ما تركتهاش ممكن ما يمشيش. فمعرفة الحاجات دي مهمة، فاحنا هنذكرها وهنسردها، وبعدين في الآخر هنذكر إجمالا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مشتملا على الوضوء، على الفرائض والسنن. بداية، لما أتوضأ؟ أنا ليه بتوضأ؟ إيه الأسباب اللي ممكن تدفعني إن أنا أتوضأ؟ في عندنا أسباب موجبة للوضوء، أسباب موجبة للوضوء معناها أن لازم أتوضأ، يجب علي الوضوء أو الطهارة بصفة عامة، وأسباب تانية مستحب ليها الوضوء. أسباب المستحب ليها الوضوء، بداية المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لن يحافظ على الوضوء بمعنى أنه من أول ما يصحى لغاية لما ينام هيفضل متوضي، لن يفعل هذا ولن يحافظ عليه إلا مؤمن، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ليه؟ في قاعدة كده ممكن تكون مضطردة، أنه كلما سهل العمل كلما صعب، كلما الفعل التعبدي، كلما الطاعة كانت سهلة كلما كانت أصعب. مثال بسيط جدا، الذكر، ذكر الله عز وجل. شوف، ما بياخدش منك حاجة، حتى إزازة اللب أصعب منه ذكر الله عز وجل لمجرد اللسان بيتحركه. وليه أجر يفوق الخيال لما تقول سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم نخلة في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حددش الكنز ده شكله عامل إزاي بس كنز من كنوز الجنة. مش عارف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 4 مرات أو 10 مرات عتقت كعتق رقاب من ولد إسماعيل أجر فوق الخيال. ومع ذلك قليل من يذكر الله. ليه قليل من يذكر الله؟ لأنه زي ما قلت كلما سهلت العبادة كلما صعبت. يعني شوف مثلا السنة صلاة السنة عشان كتير مننا عارفين إن هي سنة ومش لازم ومش فرض عليه زي الخمس فروض أو يصليهاش مع إنه لو سمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنه اللي يصلي 4 قبل العصر سنة العصر 4 غفر له ما تقدم من ذنبه ممكن يسمعها ويسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصلي 4 قبل الظهر و4 بعده غفر له ما تقدم من ذنبه وإن ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ممكن يسمع حاجات كتير وإن ركعتين الضحى بيحفظه العبد ويجعله في معية الله عز وجل مع إن هو بيتصدق كده عن نفسه وعن فضل كثير ومع ذلك قليل من يصلي. كلما سهلت كلما صعبت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالإيمان من يحافظ على وضوئه من أول أن يستيقظ إلى أن ينام. فده بدايته المفروض أو مش المفروض المؤمن هو من يحافظ على وضوئه من أول أن يستيقظ إلى أن ينام قدر استطاعته. الحاجة الثانية بقى أنه أي عمل صالح يسن له الوضوء. الدعاء يعني لما تيجي تدعو يسن الوضوء وأنت تدعو أنت تقابل الله عز وجل بدعائك. وقراءة القرآن قراءة القرآن مش مس المصحف وقراءة القرآن يسن لها الوضوء. والذكر وطالب العلم أي حاجة من الأعمال الصالحة تسن لها الوضوء. أما ما يجب له الوضوء 3 حاجات الصلاة طبعا لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الحديث الأولان أو الثاني اللي احنا ذكرناه لازم لما يحتاج يصلي لازم يتوضأ. الطواف بالكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الأخيرة مس المصحف من أراد أن يمس المصحف مش يقرأ القرآن يمس المصحف لابد أن يكون متوضئا متطهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا يمس القرآن إلا طاهر. فأنا عشان أمسك المصحف لازم علينا أن أكون متوضئ عشان أقرأ مش لازم ممكن واحد يكون حافظ ويقرأ مش لازم يكون متوضئ لكن عشان يمسك المصحف لازم يكون متوضئ. ومثل المصحف كتاب التفسير أو الكتاب المحتوي أغلبه على قرآن. بمعنى الكتب عندنا نوعين في حتة القرآن اختلاط القرآن بغيره من الكلام في القرآن بيغلب على الكلام وفي القسم الثاني الكلام بيغلب على القرآن. يعني مثلا الكتاب بتاع الشيخ مخلوف اللي هو معاني القرآن اللي هو كلمات القرآن معاني وبيان الكلمات محطوطة على الهامش ده انت بتقدرش عليه تقول عليه كتاب تفسير لا انت تقول قرآن وعلى الهامش بتاع التفسير. لكن مثلا كتاب زي كتاب تفسير ابن كثير مثلا تفسير ابن كثير هو الأصل والقرآن هما بس حاطين المصحف حاشية أو يعني كحاجة في الجنب. فده المختلط بكلام غير القرآن إذا غلب الكلام عليه إذا كان الكلام هو الغالب ده يجوز مسه عادي لأنه كتاب من ضمن الكتب. أما إذا غلب القرآن فهو يأخذ حكم القرآن. احنا كده طولنا كتير وبرضه ما وصلناش للي انا عاوزه فهنقف على هذا ان شاء الله ونبدا المره القادمه ان شاء الله من شروط الوضوء. شروط الوضوء الحاجات اللي بتسبق الوضوء الحاجات اللي ممكن نقول عليها تهيئه الجو العام للواحد يتوضا دي نبدا بها المره القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.